هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء كما يدعون؟ لا صحراء القضاء يقولون العلم انها طرف جبل ولا لا اصل في الارض طرف جبل غير معلق وطرف جبل مقيم الارض ثابت